חולק ועל חטאינו We can be with me נחרום ותמע דוין נגיזם הקשיב לי נפינו ואכן ואחפזנה מלוסוס יעלי הפונטוס יחלי נפוס שבק عمل صليبك يا مخلص واحنا جينا لك نتقصص شعب المسيح مفروض وعشان كلامك انت الحق وغير كلامك ماهوش حق هنرفض ونقوله لا وبالوصايا الموز يا عالي يا عملك يا جميلنا ايه كرامة هتعملنا بروحك القدوس ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامة تقول اسمك شباب كتير يتكرس لك ويصير معاك محظوظ يا عالي يا عجايب وتحفظه في التجارب وإبليس يعود مفروس يا عالي يا قدوس يا خالي من نفوس شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك يا عالي يا قدوس فضينا يمينا لا تخصنا ولا تشلينا بالتقوى وقداس السيرة ما هيش غنى وفلوس ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم من عنديها لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم نموس يا عالي يا قدوس